نعم انه يجوز الدعاء بطول العمر مطلقا بدون قيد. إيه. لكنه في الحقيقه اذا رايت ان طول العمر ما هو خير مطلق، ليس خيرا مطلقا. الانسان هو قد يريد، لا شك الانسان يريد طول العمر، سواء كان محسن ام مسيئا، حتى المسيء الفاسق الكافر يحب طول العمر. فلما كان هذا مرغوبا بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان من اسبابه ان تصل الرحم. ولكن ما هو النافع من طول العمر؟ نعم العمل الصالح، ما في شك هذا هو النافع. نعم العمل الصالح وصل الرحم. اي نعم، لا القصد ان طول العمر ليس محمودا على كل حال ولا مذموما على كل حال. نعم. وصاروا يدوكون وياخذون، والواقع انه لا اشكال، لان طول العمر وكذلك سعه الرزق والمغفره والرحمه والاولاد والاموال والعافيه والهدايه كلها امور مفروغ منها، وما دامك حيكتس الله الهدايه ولا في اشكال، تقول اللهم اهدني، نعم، وتقول اللهم اغفر لي، نعم، وتكون الهدايه سببا لدخول الجنه والنجاه من النار، والمغفره كذلك، ولا لا؟ كذلك ايضا هذه صله الرحم تكون سببا لطول العمر ولا فيها اشكال. وليس معنى ذلك ان الله كتب للانسان عمرين، لكنه لما كان القدر امرا مكتوما وسرا مجهولا للعباد بين الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الكلام لاجل يحث الناس على صله الرحم، والا فالامر بالنسبه الى الله معلوم مستقر ان هذا الرجل سيصل رحمه او لا يصله، وان عمره محدد في زمانه ومكانه وسببه ما يتغير ابدا. لكن لما كان هذا امرا مكتوما عنا ومجهولا لدينا، صار الرسول عليه الصلاه والسلام يحثنا لاجل ان نعمل، ولا ما في اشكال. نعم نعم، هو قد لا يثاب الا اذا قصد بطول العمر استفراغ هذا العمر بطاعه الله. هنا واما اذا كان قصده بس لاجل يتمتع في الدنيا فقط صار مريدا للدنيا، ولكن مع ذلك لا يقال انك لا تصل الرحم خوفا من هذه النيه، صل الرحم واحسن النيه. نعم. يقول المؤلف: باب لا يقول عبدي وامتي. باب لا يقول، يعني لا يقول الانسان عبدي وامتي، عبدي للغلام وأمتي للجارية. لماذا لا يقول ذلك؟ لأنه إذا قال عبدي وأضافه إلى نفسه فإنه قد يستطيل على هذا العبد، وقد يتعاظم على هذا العبد ويحتقر هذا العبد، لأنه يقول عبدي يضيف إليه أنت عبدي مثلا، نعم، أو يقول لها أنت أمتي. أما إذا قاله غيره فقيل هذا عبد فلان، نعم، أو أمة فلان، فهذا لا بأس به. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لكن إذا قال النهي عما إذا قاله الإنسان نفسه عبدي وأمتي، ولا سيما إذا دعاه بذلك، يعني هناك فرق بين الدعاء والخبر. دعاه يعني قال يا عبدي تعال، يا أمتي تعال، خبر بأن يقال لمن هذا العبد فتقول هذا عبدي، نعم، أو تقول لإنسان أتشتري مني عبدي، أتشتري أمتي، نعم، هذا أهون. ولكن الدعاء به هو المغلظ، أنك تدعو تقول يا عبدي يا أمتي، أو تقوله استطالة عليه تقول أنت عبدي أنت أمتي أنت أمتي، هذا هو الممنوع. ويقول لا يقول عبدي وأمتي. إذن نقول هذه الكلمة